آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب مدارج السالكين تحت عنوان متابعة وإخلاص: إذا عرف هذا الذي سبق في الكلام على العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك إيه وإياك نستعين، أشرف الناس وأعلاهم منزلة أهل إيه العبادة والإيه والاستعانة، يعبدون الله مستعينين بالله على إيه على عبادة الله، يعبدون الله مستعينين بالله على عبادة الله. قال رحمة الله عليه: إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين. لا يكون العبد متحققا بقوله إياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص لله عز وجل. فهذا معنى إياك نعبد. لا يكون العبد متحققا بقوله إياك نعبد إلا إذا كان مخلصا لله في العبادة، متبعا فيها إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرائي كذاب في قوله إياك نعبد، المرائي كذاب في قوله إياك نعبد، والمبتدع أيضا كذاب في قوله إياك نعبد. لا يكون صادقا في قوله إياك نعبد إلا المخلصون المتبعون، المخلصون لله والمتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس أيضا منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام، كما أن الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام، كذلك الناس من حيث الإخلاص والمتابعة أربعة أقسام. الأول أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أهل الإخلاص لا يلتفتون للناس أبدا، وهم مع الناس كالأحياء مع أهل القبور. هل العاقل يرجو من الميت نفع أو دفع ضر؟ العاقل لا يفعل ذلك، العاقل لا يفعل ذلك، وإن وقع في ذلك بعض الخرافيين فهذا يدل على جهلهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالمخلص لا يرى الناس أبدا، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. يعني المسألة خطيرة، العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. علشان تعمل عشان يشوفوك أشركت بالله، وإذا تركت العمل عشان ما يشوفوكش يبقى أنت مرائي. والسلامة أن ينجيك الله ويعافيك من الاثنين، لا تعمل لهم ولا تترك إيه ولا تترك له. يكون الذي يحركك التقرب إلى الله والطمع في ثوابه في عملك وفي تركك. إذا هممت بعمل، المحرك لك العمل هو الله عز وجل، وإذا هممت بترك تترك لله عز وجل. فالمخلصون ينظرون إلى الناس نظرة الحي إلى الميت، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شورا. فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم أي بالمخلصين أصحاب إياك نعبد وإياك نستعين، لا يكون من البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال مجاهد: والله ما قالوها بألسنته. هو تفتكر ان الابرار لما بيطعموا الطعام بيقولوا الناس ايه؟ اطعموا كلوا، انما نطعمكم لوجه الله. اهل الغضب والضلال، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضرب الثالث: من هو مخلص في اعماله لكنها على غير متابعة الامر. يبقى مخلص غير ايه؟ غير متبع. مخلص غير متبع. يبقى القسم الاول مخلصون متبعون، القسم الثاني لا مخلصين ولا ايه؟ ولا متبعين. القسم الثالث مخلص غير متبع. مخلص بيعبد الله. وفي رواية: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. ولا يعامل احد الخلق دون الله الا لجهله بالله وجهل بالخلق. اللي بيعامل الناس هذا لم يعرف الله ولم يعرف الناس، لم يعرف الله ولم يعرف ايه؟ لم يعرف الناس. هو اللي بيعامل الناس ده ما عرفهمش، هو بيعاملهم طمعا في نفعهم. وهل يملكون له نفعا؟ هم لا يملكون. بيعاملهم رجاء دفع ضرهم وهم لا يملكون ان يضروه. فمن عامل الناس لم يعرف الله ولم يعرف الناس. فاذا عرف الله وعرف الناس اثر معاملة الله على معاملته. من يترك معاملة الغفور الشكور الذي يغفر الكثير ويشكر القليل ويجزي عليه بالكثير، من يترك معاملة هذا الى من ينسى الاحسان ويذكر الاساءة، لا يترك هذا الا جاهل بربه وجاهل بالناس. وكذلك اعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لامر الله. يبقى اعمالهم كلها لله وموافقة ايه؟ لامر الله ولما يحبه ويرضاه. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لاجله. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وجعل ما على الارض زينة ليختبرهم ايهم احسن عملا. قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو اخلصه واصوبه. قالوا: يا ابا علي، ما اخلصه واصوبه؟ قال: ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله. لا يقبل العمل حتى يكون خالصا وصواب. تكون مخلص لله في النية وموافق لسنة رسول الله في العمل والاداء. اذا غاب شرط العمل مردود، لابد من توفر الشرطين، شروط القبول توفر الشرطين دول. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. وقال تعالى: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو ايه؟ هو محسن. فلا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا لوجهه على متابعة امره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يرد عليه احوج ما هو اليه هباء منثورا. وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، وكل عمل بلا اقتداء فانه لا يجد عامله من الله الا بعدا. فان الله تعالى انما يعبد بامره لا بالاراء والاهواء. ولذلك نقول دائما، وخاصة بمناسبة الكلام على بعثة الرسل كما سبق في الابداع، نقول دائما هناك واسطة لا بد منها وواسطة لا تجوز. بالنسبة للواسطة بين الله وعباده، الواسطة بين الله وعباده نوعان، واسطة لا بد منها وواسطة ممنوعة شرعا. الواسطة التي لا بد منها واسطة الرسل بين الله وعباده في تعليم العباد مراد الله منهم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هو ربنا حيكلف كل واحد عن طريق الوحي إليه شخصيا؟ لا، يبعث رسول يبلغ الناس مراد الله عز وجل. فنحن لا نستطيع أن نعرف مراد الله إلا عن طريق رسول الله. فليس التحسين والتقبيح العقلي ده مذهب باطل. التحسين والتقبيح العقلي ده مذهب باطل. الحسن الشرع، الحسن هو الحسن الشرعي، والقبيح هو القبيح الشرعي. ما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا بد من الرسل عشان نعرف ربنا عايز مننا ايه، فنعبده بما امر، نعبده بما امر. واما الواسطه المنفيه فهي الواسطه فيما بين الخلق وربهم في الدعاء والسؤال، لا فيما بين الله وعباده في الدعاء والسؤال مفيش واسطه. ها، ما تقولش يا رب عشان خاطر فلان ولا بجاه فلان، لا الواسطه دي منفيه بقى. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. فهذا هو القسم الاول من اقسام الخلق بالنسبه لايه، للاخلاص والمتابعه. القسم الاول المخلصون المتبعون. القسم الثاني ضد الاول. القسم الثاني ضد الايه الاول، زي ما قلنا في اقسام الناس من حيث اياك نعبد واياك نستعين العابدون المستعينون، وضدهم اللا عابدون ولا ايه ولا مستعينون. هنا برضو القسم الاول المخلصون المتبعون، ضدهم المنافقون المراؤون المبتدعون. القسم الثاني من لا اخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا للشرع وليس خالصا لله عز وجل. وذلك كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قول سبحانه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. يفعلون البدعة ويحبون أن يحمدوا على إيه؟ على السنة. أين هم من السنة؟ وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة. يعني بالنسبة للعلم، هذا العلم الذين نسبوا إليه وليس منه، والفقر والعبادة المتصوفة المترهبنة المتراهبة الزاهدين الذين تركوا الدنيا وإيه وتفرغوا للعبادة. ويكثر هذا الضرب في من حرف عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر. يبقى مخلص غير ايه؟ غير متبع. مخلص غير متبع. يبقى القسم الأول مخلصون متبعون، القسم الثاني لا مخلصين ولا ايه ولا متبعين، القسم الثالث مخلص غير متبع. مخلص بيعبد الله وفعلا مخلص في عبادته، لكن غير متبع فيها امر الله وشرعه، كحال جهال العباد والمنتسبين الى طريق الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير امره واعتقد عبادته هذه قربة الى الله فهذا حاله، كما يظن ان سماع المكاء والتصدية قربة. في ناس بيتعبدوا بسماع الاغاني، يقول واحد ينشد وما بيعبد ربنا، ويطبلهم وبيعبد ربنا، عبارة ايه؟ اين هل رأيت عبادة بمزيكا واغاني؟ وان الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة. واحد بيقول لك ايه دخل الخلوة، الشيخ دخل الخلوة خلاص ما لا عاد بيتكلم حد ولا حد يكلمه، خلاص ما حدش يخش عليه. الشيخ داخل خلوة، يدخل خلوة يقعد 20 يوم 40 يوم شهر شهرين جوه، ها في أوضة في سرداب في خندق، ولا يطلع للجمعة ولا الايه ولا الجماعة، ومسكين فكر ان كده ايه ان كده وصل، وان مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وان صيام يوم فطر الناس كلهم قربة. ها صيام يوم فطر الناس كلهم قربة، يعني يوم يجي العيد الفطر، ها السعودية ما تعيدش واحنا نعيده، يقوم الناس كلها صايمة هنا مفطرة هنا، وبعض غير احنا صايمين. ها القسم الرابع، من اعماله على متابعة الامر لكنها لغير الله، يبقى ده بقى مين؟ المراعي. يبقى الثالث مخلص مبتدع، والرابع متبع مرائي. متبع مرائي يعني عمله على السنة بس مش مخلص فيها لله عز وجل. القسم الرابع، من اعماله على متابعة الامر لكنها لغير الله، كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة، ويحج ليقال حاج، ويقرأ القرآن ليقال قارئ، كما في حديث الثلاثة، ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه الله نعمة فعرفه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذب، انما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، ورجل قاتل حتى قتل، فدخول الضيف عليك صارت العبادة في هذا الوقت هي إكرام الايه؟ هي إكرام الضيف، فإكرام الضيف الانشغال بوظيفة الوقت بأفضل من أنك تقرأ ايه؟ تقرأ قرآن. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، ما يجيش واحد وكل طول الليل قاعد يصلي والست نايمة لوحدها، ما ينفعش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو وقال له ايه؟ إن لزوجك عليك حقا. والأفضل في أوقات السحر، قال كذب، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. فهؤلاء أعمالهم صالحة، أعمالهم صالحة لكن مش مخلصين فيها إيه؟ لله عز وجل، فأعمالهم مردودة عليهم، لأن الله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر والإخلاص له في العبادة، وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص 4 طرق. أهل إياك نعبد لهم بقى ايه؟ نظر في العبادة بالوقت، اي العبادات افضل كذا يلتزم به، وبعد شوية اي العبادات افضل يلتزم به، الصبح اي العبادات افضل يلتزم به، الظهر اي العبادات افضل يلتزم به، مش يخد له ورد واحد كده وطريقة واحدة ويظل كده ماشي عليها زي الساعة ما تغيرش ابدا. لا، اهل اياك نعبد عايزين يشوفوا ما هو الاحب الى الله، ما هو الاحب الى الله. وفي كل ساعة وفي كل وقت وفي كل زمان هناك اعمال تكون احب الى الله من غيرها، وان كان غيرها افضل منها في غير ذلك الوقت. فمحتاجة بقى ايه؟ انك انت تعرف ما هو عبادة الوقت او ما هي وظيفة الوقت. ما يكونش همك الانشغال بالعبادة وخلاص، لا، يكون همك الانشغال بعبادة الوقت بوظيفة الوقت. يعني مثلا احنا قاعدين دلوقتي في الجامعة في الدرس ده، ها يجي واحد يركن وحده على جنب كده ويمسك المصحف يقرأ القرآن، هذه ما قراءة القرآن حلوة مش حلوة؟ عبادة كويسة، لكن الدرس دلوقتي احسن من قراءة الايه؟ القرآن. فالشيطان لعنه الله من تلبيسه وحرصه على تفويت الخير على الناس بيحاول دايما يجعلهم ينشغلون بالمفضول عن الايه؟ عن الامر. العمل ده هتاخد عليهم 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة ياما قوي. ها الشيطان مش قادر يخليك تبطل العمل ده، فيدعوك ويحبب اليك ويزين لك الانشغال بعمل تاني تاخد عليه مثلا ايه 1000 حسنة، تاخد عليه 1000 حسنة. طيب بعد ما كنت هتاخد 1000000 خلاك تاخد ايه، خلاك تاخد 1000، وانت مقتنع ايه ما هو او كله عبادة او كله ايه او كله عبادة. لا مش العملية او كله عبادة، العملية في هذا الوقت اي العبادات احب الى الله، هذا هو المطلوب. قال رحمة الله عليه: ثم اهل مقام اياك نعبد لهم في افضل العبادة وانفعها واحقها بالايثار والتخصيص 4 طرق، فهم في ذلك 4 اصناف. الصنف الاول عندهم انفع العبادات وافضلها، اشقها على النفوس واصعبها، كل ما العمل يبقى صعب وشق على النفس يبقى ده افضل العبادات، ولذلك هو حريص دايما على ارهاق نفسه في العباد واتعابها فيها. قالوا لانه ابعد الاشياء عن هواها، وهو حقيقة التعبد لما النفس تعمل الحاجة الصعبة هي مش عايزة كده، فلما تكرهها عليها تبقى دي افضل حاجة. قالوا والاجر على قدر المشقة، ورووا حديثا لا اصل له، قالوا افضل الاعمال احرها اي اصعبها واشقها، وهؤلاء هم اهل المجاهدات والجور على النفوس الذين ظلموا انفسهم وجاروا عليها بتكليفها ما لم يكلفها الله. وقالوا انما تستقيم النفوس بذلك اذ طبعها الكسل والمهانة والاخلاد الى الارض، فلا تستقيم الا بركوب الاهوال وتحمل المشقة. ده صنف من الناس افضل عبادة عندهم ايه اشقها، كلما كانت صعبة يبقى دي افضل حاجة. الصنف الثاني قالوا افضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الامكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. والصنف الثالث رأوا ان انفع العبادات افضلها ما كان فيه نفع متعد، فرأوه افضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع افضل، فتصدوا له وعملوا عليه، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله. فقالوا العابد عبادته قاصرة على نفسه، لكن انا لما اسعى على ارملة ولا مسكين هذه عبادة متعدية النفع، تنفعني بالاجر والثواب وتنفع الناس بقضاء الحوائج. الصنف الرابع قالوا ان افضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت. اسمع بقى، افضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. افضل العبادات انك تلتزم في كل وقت العمل انت مكلف به في الوقت ده. فافضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، لما يبقى في جهاد وترفع راية الجهاد باذن الامير، امير المؤمنين يرفع راية الجهاد وينادي يا خيل الله اركبي، يبقى افضل العبادة في وقت الجهاد هي الايه، هي الجهاد. وان آل الى ترك الاوراد من صلاة وصيام بالنهار، يعني الجهاد في زمن الجهاد افضل من نوافل العبادات. انك تبقى تصلي تقول انا اصلا عندي ودي قرآن عايز اقراه، لا، ما دام فتح باب الجهاد واذن امير المؤمنين فيه ورفع الراية يبقى الجهاد في وقت الجهاد الشرعي بافضل من سائر العبادات. بل ومن ترك اتمام صلاة الفرض كما في حالة، ومن ترك اتمام صلاة الفرض كما في حالة الامر في الجهاد فان خفتم فرجانا او ربانا، بينما اللي بيصلي في الحضر حيصلي ايه تمام ومستقبل قبلة، لا، تجاهد وتترك استقبال القبلة وتصلي وانت بتضرب وتجاهد، ده افضل لان الزمن ده زمن الجهاد. والافضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. يعني انت قاعد تقرأ قرآن، بتقرأ كل يوم ورد، يمكن لك 2 3 تقرأهم كل يوم، قاعد بتقرأ كده يجي ضيف، تدخل الضيف وتسيبه قاعد وتبقى تقرأ قرآن انت، ما ينفعش. خلاص دخول الضيف عليك صارت العبادة في هذا الوقت هي اكرام الايه، هي اكرام الضيف. فاكرام الضيف الانشغال بوظيفة الوقت بافضل من انك انت تقرأ ايه، تقرأ قرآن. وكذلك في اداء حق الزوجة والاهل ما يجيش واحد وكل طول الليل قاعد يصلي والست نايمة لوحدها، ما ينفعش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عبد الله بن عمرو وقال له ايه، ان لزوجك عليك حقا. والافضل في اوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. لما ربنا يكرمك وتصحى كده قبل الفجر بساعة فاكثر، هنا وظيفة الوقت هي الايه الصلاة، وقبل الفجر ربع ساعة الساعة بل ايه الاستغفار. والافضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الاقبال على تعليمه والاشتغال به. عالم قام يصلي، اعترض واحد يسأل في مسألة مهمة يحتاجها لا تتحمل تأخير البيان، يبقى تعليم هذا المسترشد افضل من صلاة الايه، ان هي دي وظيفة الوقت بالنسبة له. والافضل في اوقات الاذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال باجابة المؤذن. انت كنت قاعد قبل المغرب بتقول اذكار المساء، المغرب ادك يبقى وظيفة الوقت انك انت ايه اذا سمعت المؤذن فاقول مثل ما يقول، يبقى تقطع الايه الاذكار والاوراد وتجيب الايه وتجيب المؤذن. والافضل في اوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في ايقاعها على اكمل الوجوه والمبادرة اليها في اول الوقت والخروج الى الجامع وان بعد كان افضل. والافضل في اوقات ضرورة المحتاج الى المساعدة بالجاه او البدن او المال الاشتغال بمساعدته. كان بعضهم معتكفا فارسل بعض العلماء بعض الاخوان لقضاء حدث مسلم وقالوا مروا على فلان خدوه مجانا خدوه معاك. راحوا عليه قالوا الشيخ بيقول لك تعالى معانا نروح المشوار ده في قضاء حدث مسلم. فقال معلش سامحوني انا معتكف مش هقدر اطلع. فراحوا للشيخ قالوا ده بيقول انا معتكف. قالوا قولوا له يا اعمش اما علمت ان خروجك في قضاء حادث اخيك المسلم افضل من اعتكافك في مسجد النبي شهرا. فراحوا قالوا جي سيب الاعتكاف وطلع ايه وطلع معاه. والافضل في وقت قراءة القرآن جمع القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ اوامره اعظم من جمعية القلب من جاءه كتاب من السلطان في على ذلك. وضرب الشيخ بقى امثلة كثيرة ومنها امثلة الخلطة والعزلة، ايهما افضل، اخالط الناس اما اعتزلهم، تخالطهم في الخير وتعتزلهم في الشر، وهكذا تكون واخد بالك من وظائف الوقت، من وظائف الوقت. فالافضل في كل وقت وسيره اليها وعمل على سيره اليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة اخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فان رأيت العلماء رأيته معهم، وان رأيت العباد رأيته معهم، وان رأيت المجاهدين رأيته معهم، وان رأيت الذاكرين رأيته معهم، وان رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذاتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بهما صدقا. ملبسه ما تهيأ، ملبسه ما تهيأ، يعني مش لازم يلبس صوف على طول ولا كستور على طول، اللي يحضر يلبسه. ما أكله ما تيسر، النهاردة في سمك يأكل سمك، النهاردة في فول يأكل فول. اشتغال بأمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان ووحده ووجده خاليا لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل. هذا الإنسان المتعبد العبادة المطلقة ده يأنس به كل محق، أهل الحق دايما يأنسون بمثل هذا الرجل، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيثما وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البيت وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فواها له ثم واها، ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرح به طمأنينته وسكون إليه، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.